بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب النهي عن سبق الإمام بالركوع والسجود. عن أنس رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم من أمامي ومن خلفي. ثم قال: والذي نفس محمد بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله: باب النهي عن سبق الإمام بالركوع والسجود. تقدم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا. فهذا الأصل في المأموم أن يكون تبعا للإمام، متابعا له، لا يسبقه ولا يوافقه ولا يتأخر عنه، بل يكون متابعا له. تأتي أعمال المأموم تلو أعمال الإمام مباشرة، لا متقدمة عليه ولا متأخرة عنه ولا موافقة له، بل تأتي تلوه مباشرة. هذا هو الأصل. ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن المسابقة، النهي عن المسابقة. هناك أربعة أحوال للمأموم: المسابقة والموافقة والمتابعة والتأخر. وجميع الأحوال ينهى عنها المصلي إلا المتابعة، أن يكون عمله تلو عمل الإمام مباشرة. قال عن أنس رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: أيها الناس، إني إمامكم، إني إمامكم. إخباره عليه الصلاة والسلام بين يدي ما سيأتي من توجيه ونصح أنه إمامهم، تنبيه إلى ما تقدم، وقول عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إني إمامكم فانتبهوا، إني إمامكم فانتبهوا، الإمام يؤتم به، لا يتقدم عليه ولا يسابق، إني إمامكم. هذا مثل ما تقدم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. فإذا حصل سبق من الماموم لم يصبح حينئذ متابعا للإمام، وما فائدة الائتمام إذا كان يسابق إمامه؟ ما فائدة أن يصلي وراء الإمام للائتمام به وهو يسابقه في الصلاة، يرفع قبله ويركع قبله ويسجد قبله، مع أنه سبحان الله، وهذا أمر نبه عليه العلماء، الذي يسابق الإمام أتى بعمل لا فائدة فيه إطلاقا، يعني هذه المسابقة لا تعجل له مقصودا أو مطلوبا، وأضرت بصلاته، لا يحصل بها فائدة، لأنه مهما سابق الإمام لن يسلم قبله. فلما يسابق في الركوع والسجود، وبعض الناس يكون عنده عمل، عنده شيء يستعجل، يريد أن ينهي الصلاة من أجله أو تنتهي الصلاة من أجله، فيسابق في تفكيره مثلا في عمله، هذه المسابقة لا تفيده فيما هو يريد أن يقوم به من عمل أو يسابق من أجله، لأنه لن يسلم قبل الإمام. فلماذا هذه المسابقة؟ اللهم إلا أنها من الشيطان، والعجلة من الشيطان، العجلة من الشيطان. فينبغي على الإنسان أن يكون في صلاته مطمئنا، ويراعي هذا الأمر الذي قاله عليه الصلاة والسلام: فلا تسابقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. الذي يسابق الإمام بالركوع والسجود والقيام إلى آخره لن ينصرف قبل الإمام، لن ينصرف قبل الإمام. قال: فإني أراكم من أمامي ومن خلفي. فإني أراكم من أمامي، هذه واضحة، ومن خلفي هذا أمر خاص به، وكيف يرام الله أعلم، لكنه خاص به عليه الصلاة والسلام، وترتب على ذلك بيانه، هذا البيان عليه الصلاة والسلام للنهي عن المسابقة، مسابقة الإمام. ثم قال: والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار، رأيت الجنة والنار. وهذا الذي ذكر عليه الصلاة والسلام هو نظير الذي سبق أن مر معنا، وهو رؤية النبي عليه الصلاة والسلام للجنة والنار في صلاة الكسوف، وهو يصلي تقدم إلى الأمام كأنه يريد أن يأخذ شيئا. فلما سألوه قال: رأيت الجنة ومددت يدي لأخذ عنقودا من عناقيدها، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. فهنا أيضا ذكر عليه الصلاة والسلام رؤيته للجنة والنار. والصحابة رضي الله عنهم من ورائه لم يروا شيئا، لم يروا شيئا، وهذا من آيات الله ودلائل كمال قدرته جل في علاه. النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته رأى الجنة ثم رأى النار، ومن وراءه من الصحابة لم يروا شيئا، حتى في صلاة الكسوف رأى الجنة وتقدم، مد يده ليقطف عنقودا من عناقيده، يرى الجنة ويرى عناقيده ويرى العنب الذي في الجنة. وهذا أيضا من الشواهد والدلائل البينة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان، لا أنهما يخلقان يوم القيامة ويوجدان يوم القيامة، بل هما مخلوقتان موجودتان، ولا يزال القرى والضيافة لأهلها يتزايد بتزايد أعمالهم. من قال سبحان الله غرست له نخلة من قال سبحان الله بحمده غرست له نخلة في الجنة. قال إبراهيم الخليل أخبر أمتك أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فلا يزال القرى والضيافة التي لأهل الجنة تتزايد بتزايد أعمال أهل الجنة، والجنة موجودة والنار موجودة. وفي صلاة الكسوف رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض المعذبين في النار، رأى امرأة عذبت في النار في هرة، ورأى عمرو بن لحي يجر قصبه أي أمعاءه في النار، ورأى الذي كان يسرق الحجيج صاحب المحجن. فهذا يدل على أنها موجودة. والنبي والله سبحانه وتعالى قال عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في الدنيا موجودة هي. وإذا قبر الميت كما في حديث البراء فتح له، إذا كان من أهل الجنة فتح له باب من أبواب الجنة يأتي من روحها وريحانها، وإذا كان من النار فتح له باب من أبواب النار يأتي من حميمها. فالحاصل أن هذا من الدلائل على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان. وشاهد الحديث للترجمة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المسابقة، مسابقة الإمام بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. نعم. قال رحمه الله: باب النهي عن رفع الرأس قبل الإمام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يأمن الذي يرفع رأسه في صلاته قبل الإمام أن يحول الله صورته في صورة حمار. قال: باب النهي عن رفع الرأس قبل الإمام. باب النهي عن رفع الرأس قبل الإمام، وهذا من المسابقة التي تقدم ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها، قال: لا تسابقوني بالركوع ولا بالسجود. فمن هذا أن يرفع رأسه قبل الإمام، يرفع رأسه أي من ركوعه، أو يرفع رأسه من سجوده. فالواجب على المأموم أن يبقى راكعا مطمئنا في ركوعه، ولا يرفع إلا بعد الإمام، لا يرفع معه ولا يرفع قبله ولا يرفع أيضا متأخرا عنه، بل يرفع بعده مباشرة. وفي هذا الحديث الذي أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما يأمن الذي يرفع رأسه في صلاته قبل الإمام أن يحول الله صورته في صورة حمار. وهذا وعيد شديد وتحذير عظيم من هذا الصنيع الذي هو رفع الرأس قبل الإمام. يرفع الإنسان من الركوع قبل إمامه، أو يرفع من السجود قبل إمامه، ففيه هذا الوعيد. قال: ما يأمن الذي يرفع رأسه في صلاته قبل الإمام أن يحول رأسه صورته في صورة حمار، في صورة حمار. وهذا التحويل، هذا الرفع للرأس، هذا الرفع للرأس قبل الإمام ما من أي فائدة كما تقدم، ولا له أي ثمرة، بل عندما يتأمل المتأمل في هذا الصنيع الذي هو المسابقة التي تضر بالصلاة بلا فائدة، هذا ضرب من ضروب الغباء والبلادة والفهم لمقام الصلاة العظيم ولهذا لما كانت هذه حال المصلي من عدم التعظيم للصلاة والاهتمام بها والرعاية لها وأصبح بهذه الحال هدد هذا التهديد، أما ما يأمن أو أما يخشى الذي يرفع رأسه في صلاته قبل الإمام أن يحول الله صورته في صورة حمار. قال رحمه الله: باب التطبيق في الركوع. عن الأسود وعلقمة قال: أتينا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في داره فقال: أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا: لا. قال: فقوموا فصلوا. فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. قال: وذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. قال: فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا. قال: فضرب بأيدينا وطبق بين كفيه ثم أدخلهما بين فخذيه. قال: فلما صلى قال: إنه سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شراق الموتى، فإذا رأيتموهم فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة، وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا، وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم، وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليحني وليطبق بين كفيه، فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراهم. قال: باب التطبيق في الركوع. تطبيق في الركوع. تطبيق في الركوع هو أن المصلي إذا أراد أن يركع يطبق، يضم يديه إلى بعضهما ويشبك بين الأصابع ويضعها بين ركبتيه حال ركوعه، ويضعهما بين ركبتيه حال الركوع، هذا يقال له التطبيق في الركوع. قال له التطبيق في الركوع، وهو عمل كان في الصلاة في أول الأمر ثم نسخ، عمل كان في الصلاة في أول الأمر ثم نسخ. وهذا الذي جاء في الحديث، حديث عبد الله بن مسعود من ذكر التطبيق، هو حكم منسوخ كما يدل عليه الحديث الذي بعده والذي ترجم له المصنف بوضع اليدين على الركب ونسخ التطبيق، وضع اليدين على الركب ونسخ التطبيق. فالتطبيق هذا منسوخ وحكم كان في الصلاة في أول الأمر ثم نسخ، والذي ثبت أخيرا هو وضع اليدين على الركب كما سيأتي معنا في الباب الذي تلوى هذا الباب. قال: عن الأسود وعلقمة قال: أتينا عبد الله بن مسعود، أي دخل على عبد الله بن مسعود معا، وهما من تلاميذه ومن خواص تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال: أتيناه في داره، أتيناه في داره، فقال: أصلى هؤلاء خلفكم؟ يعني وقت الصلاة حضر، وقت الصلاة حضر وهؤلاء دخلوا عليه، فسألهم: أصلى هؤلاء؟ يعني الأمراء، وكانوا في ذلك في وقته يؤخرون الصلاة عن وقتها، وهو أمر أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيقع من بعض الأمراء، وأرشد عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا: سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها، فإذا رأيتمهم فعلوا ذلك فصلوا للميقات صلوا للميقات ثم صلوا معهم واجعلوها سنة ونافلة، أرشد إلى ذلك. فسألهم عبد الله بن مسعود قال أصلى هؤلاء؟ الوقت دخل، أصلى هؤلاء؟ فقلنا لا. قالوا لا، لماذا؟ لأن أولئك يؤخرون الصلاة عن الميقات، يؤخرون الصلاة عن الميقات. قال فقوموا فصلوا، فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة، فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. الأذان في هذا الموطن ليس مطلوبا، الأذان يكون عند دخول الوقت إعلاما بدخوله، لكن من أراد أن يصلي فإنه يقيم، من أراد أن يصلي فإنه يقيم سواء منفردا أو جماعة، وقت الصلاة يقيم للصلاة. قال وذهبنا لنقوم خلفه، هما اثنان، فذهبنا لنقوم خلفه، فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. وهذا مذهب ابن مسعود رضي الله عنه إذا كانوا اثنين، أما إذا كانوا أكثر من اثنين يصلون خلف الإمام. وهذا ثبت في بعض الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام صلى باثنين فجعل أحدهما وهو جابر ومعه آخر، فجعل جابر عن يمينه والآخر عن يساره عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من قال كلا الأمرين جائز، أن يكون الاثنين خلف الإمام أو أن يكون إذا كانوا اثنين واحد عن يمينه واحد عن يساره، أما ثلاثة فأكثر فيكون خلفه. بعض أهل العلم يقول كلا الأمرين جائز، هذا ورد وهذا ورد، وبعضهم يقول لا، الأصل أن يكون خلف ولو كانوا اثنين أن يكونوا خلف الإمام، إلا إن كان واحدا لا يصلي فذا خلف إمامه، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ما إذا كانوا اثنين أو أكثر فإنهم كلهم يصلون خلف إمامهم. قال فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. قال فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا، يراهم لأن واحد منهم عن يمينه وواحد عن يساره، فوضعنا أيدينا على ركبنا. قال فضرب أيدينا وطبق بين كفيه ثم أدخلهما بين فخذيه. يمكن أن يقال هنا إن ابن مسعود ما بلغه النسخ، نسخ التطبيق، لأن الحديث الآتي يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أمرنا بأن نضرب بالأكف على الركب. أمرنا، إذا قال الصحابي أمرنا، من الآمر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، قال أمرنا. فهذا الذي فعلها الأسود وعلقمة وهو ضرب الأيدي على الركب، هذا هو الذي أمر به الصحابة بعد، فكان ناسخا للتطبيق الذي كان مشروعا في أول الأمر، لكن لعل هذا الأمر ما بلغ عبد الله بن مسعود، لعله لم يبلغ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولهذا أمرهما أو نبههما في الصلاة إلى التطبيق. ثم أدخلهما بين فخذيه. قال فلما صلى قال، الآن يتحدث عن المسألة الأولى، لما سألهم قال أصلى هؤلاء يعني الأمراء خلفكم، فأخذ يتحدث عن هذه المسألة. قال فلما صلى قال إنه سيكون عليكم أمراء, إنه سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها, ويخنقونها إلى شرق الموت, إلى شرق الموتى, إلى شرق الموتى, يؤخرونها إلى أن يضيق الوقت إلى آخر الوقت ثم يصلون. قوله إلى شرق الموتى يعني تشبيها للميت الذي شرق بروحه وبدأت تخرج, يشبه خروج الوقت في ضيقه وأنه سيخرج بخروج روح الميت, بخروج روح الميت إلى شرق الموتى يعني إلى أن ما بقي شيء إلا وإن صحت العبارة تخرج روح الوقت ينتهي إلى شرق الموتى, إلى أن يضيق الوقت يكاد ينتهي يخرج الوقت يذهب. يخنقونها إلى شرق يخنقونها يؤخرونها إلى أن يضيق الوقت تماما حتى يوشك أن يخرج, مثل حال المحتضر الذي أوشكت روحه أن تخرج. شبه هذا بهذا. فإذا رأيتم فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها. صلي الإنسان في رحله في محله في بيته, إن كانوا مجموعة يصلون جماعة مثل ما فعل عبد الله, واجعلوا صلاتكم معهم سبحة, ما تفارقون الجماعة, ما تفارقون الجماعة, تصلون معهم وتكون سبحة حتى لا يكون هناك تفرق في الجماعة. سبحان الله, المحافظ على الجماعة تأتي قصص أو تأتي أمور في الصلاة تبين لنا أهمية الجماعة والمحافظة عليها والرعاية لها. الآن إذا قام الإمام من التشهد الأول سهوا, التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة على الإمام وعلى المأموم, فإذا قام الإمام سهوا واستتم قائما ماذا على المأموم تجاه هذا الواجب في صلاته؟ يتابع الإمام, يترك الواجب, يقوم متابعا الإمام ويترك الواجب. ما أمر أن يبقى جالسا وينفصل عن إمامه في صلاته, أو يبقى جالسا يلح على الإمام بالتسبيح أن يرجع إلى السجود إلى الجلوس, بل أمر بالمتابعة. وفي الصلاة أحوال عديدة تدل على أهمية المتابعة والتحذير من الاختلاف, ولهذا نبه على هذا الأمر, قال إذا رأيتمون فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة, ما قال اتركوا الصلاة معهم, صلوا معهم لكن اجعلوها سبحة, يعني سبحة يعني نافلة. وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا, إذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا, صلوا جميعا مثل ما فعل عبد الله في صف واحد. وإذا كنتم أكثر من ذلك فليأمكم أحدكم, يعني يتقدم أحدكم وتكونوا وراءه. ما إذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا, فصلوا جميعا. وهذا ثبت في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله, وثبت أنه صلى بالاثنين خلفه مثل صلاته بأنس والغلام, صلى في في في صلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام, فكان أنس والغلام وراء النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من ورائهم كلهم مؤتمين بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم، وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه، وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليحن وليطبق، يفرش ذراعيه على فخذيه وليحن وليطبق بين كفيه، فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراهم كيف، يعني الذي هو التشبيك لعله أراد التشبيك، جاء مصرحا في بعض الأحاديث يشبك بين الأصابع هذا التطبيق ثم يجعلها بين الفخذين. قال فليفرش ذراعيه، يمد الذراعين ويطبق ثم ينحني راكعا ويجعلهما بين فخذيه بين ركبتيه ويبقى على هذا في ركوعه، لكن هذا جاء ما ينسخه، جاء بعد ذلك نسخه وجاء الأمر بضرب الأكف على الركب. قال رحمه الله باب وضع اليدين على الركب ونسخ التطبيق. عن مصعب بن سعد قال صليت إلى جنب أبي قال وجعلت يدي بين ركبتي، فقال لي أبي اضرب بكفيك على ركبتيك، قال ثم فعلت ذلك مرة أخرى فضرب يدي، وقال إنا نهينا عن هذا وأمرنا بأن نضرب بالأكف على الركب. قال باب وضع اليدين على الركب ونسخ التطبيق. التطبيق كان في أول الأمر ثم جاء ما ينسخه، وفي هذا أن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال صليت إلى جنب أبي أي سعد رضي الله عنه وجعلت يدي بين ركبتي، أي أنه طبق، فقال لي أبي اضرب بكفيك على ركبتيك، اضرب بكفيك على ركبتيك يعني اجعل الكفين على الركبتين. قال ثم فعلت ذلك مرة أخرى، صليت إلى جنبه فطبقت فضرب يدي وقال إن نهينا عن هذا، نهينا عن هذا وأمرنا بأن نضرب بالأكف على الركب، وهنا عن هذا وأمرنا بأن نضرب الأكف على الركب يدل على أن التطبيق كان موجودا ونسخ. وفعل مصعب رضي الله عنه يدل على أن من الناس من لم يبلغه النسخ، من لم يبلغه النسخ فكانوا يطبقون لعدم بلوغ النسخ لهم، فنبهه المرة الأولى قال اضرب بكفيك على ركبتيك فعاد مرة أخرى طبق فنهى وقال إن نهينا عن هذا، نهينا أي نهانا النبي عليه الصلاة والسلام، وأمرنا أي أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بأن نضرب بالأكف على الركب أي نجعل الأكف على الركب. نعم. قال رحمه الله باب ما يقال في الركوع والسجود. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. قال باب ما يقال في الركوع والسجود. ما يقال في الركوع والسجود. ما يقال في الركوع والسجود ثبت في أحاديث عديدة في ذكر ما يقال في الركوع والسجود، ثبت في هذا أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكل ما ورد عنه وصح وثبت فإنه مشروع أن يقال في الركوع والسجود. ولهذا أذكار الركوع وأذكار السجود المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت متنوعة، فتكون كلها مشروعة، جاء ببعضها أو جمعها في سجوده، فكل هذا صحيح لأنه كله ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. يتأول القرآن أن يفعل ما أمره الله به في القرآن في سورة النصر، إذا جاء نصر الله الفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فكان يتأول القرآن يفعل هذا الذي أمر به في ركوعه وسجوده، يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبح بحمد ربك سبحانك اللهم وبحمدك، واستغفر ربي اغفر لي، يفعل ما أمره الله سبحانه وتعالى به في القرآن، يتأول القرآن. يتأول القرآن أن يفعل ما يقول إليه الذي أمر به في القرآن، لأن الأمر ماله الفعل، الأمر ماله الفعل، والخبر مآله الوقوع، إذا جاء الخبر تأويله وقوعه، ولما يأتهم تأويله يوم يأتي تأويله لما يقع، فالخبر تأويله مثل أخبار عن أشراط الساعة تأويلها أن تقع، والأوامر تأويلها أن تفعل، الأوامر تأويلها أن تفعل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتأول القرآن يفعل ما أمر به في القرآن، أي في قوله فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده، يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده، هذا يفيد أنه يقول هذا ويقول غيره، لكن كثيرا ما كان يقول هذا في ركوعه وسجوده، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. سبحانك اللهم وبحمدك ربنا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، فيه الجمع بين التسبيح والتحميد، بين سبحان الله والحمد لله، والتسبيح تنزيه لله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، أي تنزه عن ذلك، فالتسبيح تنزيه لله، والحمد إثبات الكمال لله، إثبات الكمال لله. مر معنا قريبا في سورة الفاتحة قال إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، مجدني أي بالغ في الثناء، المجد هو السعة، فالحمد ثناء على الله سبحانه وتعالى، والله يحمد على أسمائه وصفاته، ويحمد سبحانه وتعالى على مننه وعطاياه وآلائه، التسبيح فيها التنزيه والحمد فيه الإثبات، وهذا الذي يدور عليه توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات يدور على هذين الأمرين: التنزيه ليس كمثله شيء، والإثبات هو السميع البصير. التنزيه سبحانك اللهم، والإثبات وبحمده. فسبحانك اللهم هذا باب من أبواب العظيمة في معرفة الرب، بأن ينزه الرب عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. والحمد باب إثبات ثناء على الله بما هو أهله، صفات الكمال ونعوت الجلال وأسماء الحسنى، الثناء عليه بالنعم والآلاء والفضل والعطاء سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لي، هذا طلب المغفرة. اللهم اغفر لي طلب المغفرة. أثنى على الله أولا وعظمه ومجده ونزهه عما لا يليق به، ثم سأله سبحانه وتعالى المغفرة. هذا يفيد أن الركوع فيه دعاء، فيه دعاء، لكن ليس الدعاء غالب عليها. الدعاء موطنه السجود، أما الركوع كما سيأتي في الحديث الآتي فعظموا فيها الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. الركوع ليس موطن اجتهاد في الدعاء، موطن تعظيم للرب، التسبيح والتنزيه لله، لكن يؤتى به في أحيانا بالدعاء بالمغفرة، مثل ما في هذا الحديث: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. والصلاة باب عظيم من أعظم أبواب الغفران، غفران الذنوب. الصلاة باب عظيم من أعظم أبواب غفران الذنوب حتى الخطايا وتطهير العبد. رأيتم إذا كان نهرا بباب أحدكم يغتسل منه 3 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال ذلك مثل الصلوات الخمس، يطهر الله، يكفر الله بهن الخطايا. فالصلاة باب عظيم من أبواب الغفران. ولهذا سبحان الله، لو تأملت في الأحاديث التي وردت، جميع أفعال الصلاة فيها طلب الغفران. مر معنا سابقا بعض استفتاحات الصلاة فيها طلب المغفرة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي. هذا استفتاح في طلب المغفرة، يستفتح بطلب المغفرة. وهنا في الركوع في طلب المغفرة. الرفع من الركوع هل في طلب مغفرة؟ ثبت في صحيح مسلم، لعله يأتي، حديث عبد الله بن أبي أوفى كان يقول في الرفع من الركوع: اللهم طهرني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. هذا في الرفع من الركوع. وفي السجود وردت أحاديث في الاستغفار، ومنها ما تقدم يقول في السجود: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقة وجلة، أوله وآخرة، سره وعلانية. هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده، والجلسة بين السجدتين ثابت فيها الاستغفار: رب اغفر لي، رب اغفر لي، كما في حديث حذيفة. وقبل السلام ثابت أيضا الاستغفار، قد تقدم معنا قريبا في حديث علي، تقدم معنا قريبا في حديث علي بن أبي طالب قال: ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. وبعد أن يسلم أيضا ماذا؟ يستغفر: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، ثم يقول اللهم أنت السلام منك السلام إلى آخره. فلاحظ أن الاستغفار يصاحب المصلي في كل حركات الصلاة، ركوع وسجود ورفع وجلسة بين السجدتين وقبل السلام وبعد السلام، كل فيه استغفار، كل فيه طلب المغفرة. وهذا كما قدمت لما في الصلاة من أثر عظيم في غفران الذنوب، فهي باب عظيم من أبواب غفران الذنوب والتطهير، تطهير العبد من خطاياه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.